إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع سلسلة الدروس المتعلقة بنوافل الصلوات، وكنا قد تكلمنا في آخر درس لنا في الأسبوع الماضي عن صلاة الرواتب أو النوافل الرواتب التي تكون قبل وبعد الفريضة، وعلمتم ماذا جاء فيها من الفضل والثواب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أدائها حتى ثبت عنه أنه كان يقضيها إذا فاتته، وهذا يدل على فضلها وعلى مكانتها، كيف لا وهي من الصلوات التي تكمل الفريضة، تكمل الفريضة، لأن الإنسان أول ما يحاسب عليه يوم القيامة يحاسب على الصلاة ويحاسب على صلاة الفريضة، فإن كانت صلاته كاملة تامة كتبت له تامة، وإن كان فيها نقص واعترها خلل أو إخلال فإن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: انظروا لعبدي هل له من نفل، هل له من نفل، فإن كان له نفل فإنه يسد ذلك الخلل ويكمل ذلك النقص الذي اعتار صلاة الفريضة. والنوافل كما قلنا متنوعة ومتعددة ومتشعبة، ومن أهم صلاة النافلة بعد صلاة الرواتب صلاة الليل بما فيها صلاة الوتر، وصلاة الليل هي من أهم الصلوات، حتى جاء في الحديث أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وصلاة الليل تكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت، كل صلاة أداها الإنسان ما بين العشاء والفجر تعد من صلاة الليل، قلت أو كثرت، حتى ولو كانت ركعة أو ركعتان أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر أو ثلاثة عشر، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نذكر تفصيل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الليل، حيث ذكر أن قيام الليل أو صلاة الليل هي دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين أي عادة الصالحين من عباد الله، أنهم كانوا يصلون في الليل، لأن هذا الوقت هو أفضل وقت للمناجاة، لمناجاة الله عز وجل، لما تهدأ الحياة وتسكن جوارح الإنسان ويكون الإنسان بينه وبين الله عز وجل، فإن أحلى ما يتقرب به الإنسان إلى الله في تلك اللحظات هي الصلاة، لأن الصلاة كما قلنا تشتمل على أعظم الذكر، فيها القرآن وفيها تعظيم الرب وفيها دعاء الله وفيها التسبيح وفيها التحميد وفيها التهليل وفيها كل شيء يعد من إقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه فائدة، والفائدة الثانية قال: ولا ذكر الله أكبر، يعني ما فيها من ذكر الله عز وجل أكبر من نهيه عن الفحشاء والمنكر، هذه أعظم فائدة في الصلاة، ولهذا إذا كان الإنسان يقول أنا أذكر الله وأنا أعد من الذاكرين ولا يصلي، فهذا قد كذب على نفسه وكذب على الله، والله عز وجل مدح الذاكرين، أعظم ذكر ما كان في الصلاة، لأن الصلاة كما قلنا تشتمل على جميع أنواع الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم عند ربكم، قربة يقربكم من الله عز وجل، ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. هذه ثلاث فوائد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد ومنافع قيام الليل والصلاة التي تكون في الليل، أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني أنها مكفرة تكفر السيئات بمعنى تمحو ما سلف من الذنوب، ومنهات عن الإثم، وهذا دلت عليه الآية تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتنهى الإنسان عن اقتراف الذنوب والمعاصي بالصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الليل، وكان يحث عليه، وكذلك كان أصحابه، حتى أنه مرة سمع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو أنه قال لرجل من الصحابة، قال لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل أو يصلي من الليل ثم صار لا يصلي، يعني نهاه أن يكون مثله، يعني إذا وفقك الله سبحانه وتعالى أن تكون من الذين يصلون في الليل فصلي، لا تترك هذا، لا تكن مثل فلان. فهذا مما يبين فائدة ومنفعة الصلاة التي تكون في الليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتنم هذا الوقت كثيرا ويصلي لله حتى تتورم قدماه من كثرة القيام، فكانت تقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقيام الليل في أول الإسلام كان مفروضا، كان مفروضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لما أنزل عليه سورة المزمل قال له يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة وهو يقوم الليل، وكان أصحابه أيضا يقومون معه الليل، فكان فرضا عليه في أول الإسلام. ثم جاء التخفيف، حوالي عام نزلت أواخر سورة المزمل، فقال الله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فصار بعد ذلك قيام الليل وصلاة الليل صارت من النافلة من التطوع، من تطوع كان له في ذلك خير وأجر وثواب عظيم، ومن لم يتطوع فاته بذلك هذا الخير الذي يناله المصلون القائمون. صلاة الليل لها أحكام أيضا، ولها أيضا صفة، لها أحكام ولها صفة. أما أحكامها فكثيرة، منها أنها تكون في هذا الوقت أي ما بين العشاء والفجر، فإذا طلع الفجر، طلع الفجر الصادق وصلى الإنسان فهذه الصلاة لا تعد من صلاة الليل، قد تكون قضاء لصلاة الليل، كالإنسان الذي مثلا ينسى الوتر لا يوتر، فلما يستيقظ يجد الفجر يجوز له أن يقضي الوتر، فهذا يسمى قضاء ولا يسمى أداء، لأن الأداء يكون ما بين هذين الوقتين بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وصلاة الليل أو قيام الليل يكون أفرادا ويكون في الجماعة، يجوز الإنسان أن يصليه لوحده وهذا هو الأفضل، ويجوز أن يصلى جماعة، لكن جماعة من غير أن يداوم عليه الإنسان، يعني ما كل يوم يصلي في الليل يعني صلاة جماعة، لكن في رمضان يستحب أن يؤدى جماعة كما نصلي نحن الآن هذه الصلاة التي تسمى صلاة التراويح. صلاة التراويح هي من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة التراويح، وسنبين هذا بعد قليل. وهذه الصلاة التي تكون في الليل المستحب فيها أن تكون جهرا، لأن هذا الوقت يناسب الجهر في الصلاة بخلاف صلاة النهار يصليها الإنسان سرا إذا كانت نافلة، أما صلاة الجهر صلاة الليل فتكون جهرا يصليها الإنسان جهرا كما نصليها نحن. وأفضل هذه الصلاة ما كان في البيت، وصلاة الليل تصلي في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، فأمر بأداء هذه الصلاة في البيت. هذه بعض صفة أداء هذه الصلاة. وأما عن ركعاتها أو عدد ركعاتها فهذا فيه وسع، فيه وسع، لأن له صفات متعددة كثيرة. يجوز للإنسان أن يصلي من الليل ركعة واحدة التي تسمى ركعة الوتر، والوتر من آكد السنن، من آكد السنن، بمعنى أنه لا يجمل ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون في صلاة الوتر ولو أن يصلي ركعة واحدة، ينبغي أن يصليها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، الوتر حق، حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، قالوا واجب، وبعض العلماء قالوا السنة، والصحيح أنه سنة، لأنه لا يمكن أن يقال أنه في مرتبة الصلوات الخمس، لأن الذي أوجب الله عز وجل على المسلمين أداؤه من الصلاة هي خمس صلوات المعروفة، لكن الوتر من آكد السنن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر، وقد بينا لكم في الدرس الماضي أن الرواتب التي تكون قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في السفر يتركها لا يصليها، وإنما يصلي سنة الفجر التي تكون قبل الصبح ويصلي الوتر، فكان يصلي الوتر على الراحلة، يعني إذا كان على الراحلة على الدابة يصلي الوتر، لأن النافلة هي التي تصلي على الدابة فقط، أما صلاة الفريضة فلا يصليها الإنسان راكبا لا في السيارة ولا على الدابة ولا في الطائرة إلا إذا علم أن الوقت سيخرج يصلي ضرورة، أما إذا علم أنه سيصل إلى ذلك المكان ولا يخرج وقت الصلاة أو يمكن الجمع بين الصلاتين فالإنسان لا يصلي في المركبة، لا يصلي لا في الطائرة ولا في السيارة، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة وهو راكب، وإنما كان يصلي النافلة وهو راكب، يتجه إلى القبلة فيكبر ثم بعد ذلك يصلي، ولا يهمه بعد ذلك استقبال القبلة، حتى لو توجهت الدابة إلى جهة تخالف القبلة فالصلاة صحيحة، المهم أنه أول ما يتوجه عند تكبيرة الإحرام يتجه إلى القبلة، إذا اختلفت به الدابة فلا حرج عليه في ذلك. إذن هذا يدل على أن صلاة الوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. والدليل على أن هذه الصلاة أيضا هي صلاة من آكد السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيها، يعني إذا فاتته من الليل كان أحيانا إذا تعب نام عليه الصلاة والسلام فلا يستيقظ فتفوته صلاة الليل، فكان يصليها إذا استيقظ. وكيف الإنسان يقضي صلاة الوتر؟ هذا سوف نتكلم عليه، سوف نتكلم عليه كيفية قضاء صلاة الوتر، لها طريقتان في القضاء كيف يقضيها. هذه الصلاة كيف تؤدي؟ ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين، وعائشة رضي الله عنها هي أعلم الناس بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في البيت، ولهذا الصحابة لم يطلعوا على أشياء كثيرة من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في بيته، ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون إلى أم المؤمنين عائشة فيسألونها، لأنها كانت صغيرة وكانت عندها ذكاء وعندها حافظة وكانت تحفظ، وقد عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم عمره حتى مات منذ أن تزوجها عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، يعني لم تتجاوز 18 من عمرها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين، يعني المرأة في ذلك الوقت مرأة 9 سنين، أي مرأة مش 9 سنين على الآن. فكان الصحابة يأتون عائشة أم المؤمنين ويسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول لهم كان يفعل كذا وكان يصلي كذا وكان يصلي كذا، فكانت تخبرهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. كانت تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة. إذن صلاة الليل بينتها عائشة، قال كان يصلي من الليل 11 ركعة، 11 ركعة، لكن هذه 11 ركعة لها طريقة في الأداء، وهذه الطريقة متنوعة، بمعنى متنوعة أي أن الإنسان مخير في كيفية أدائها، يؤديها بطريق أو يؤديها بطريق أخرى، وسوف نبين هذه الحالات في وقتها. لكن لما نقول أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن 11 ركعة، هذا لا يعني أن الإنسان إذا صلى الليل لازم يصلي 11 ركعة، يجوز له أن يصلي أقل من ذلك، يصلي مثلا 9 ركعات، وتسع ركعات عندها طريقة كيفاش يصليها، يستطيع أن يصلي 7 ركعات، يستطيع أن يصلي 5 ركعات، يستطيع أن يصلي 3 ركعات، يستطيع أن يصلي ركعة واحدة، ولا يوجد أقل من ركعة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء هل يجوز للإنسان أن يزيد على 11 ركعة أم لا يزيد. قالوا أنه يجوز للإنسان أن يزيد على 11 ركعة، لكن الأفضل أن يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن لا في رمضان ولا في غير رمضان يزيد على 11 ركعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. هذه 11 ركعة كيف يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصليها ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، يعني كل ركعتين يسلم، كما نفعل الآن في التراويح نفس الشيء، كل ركعتين نسلم ثم نقوم للركعة الموالية ثم يسلم بعد ركعتين، وهكذا حتى يصلي 10 ركعات، يسلم ثم يقوم ويصلي الوتر، يصلي الوتر. الوتر الأفضل للإنسان أن يجعله آخر الصلاة، يجعله آخر الصلاة. وش معنى آخر الصلاة؟ بمعنى أنه إذا كان الإنسان يعرف باللي يقدر ينوط قبل الصبح فيخلي الوتر إلى آخر هذا الوقت. لماذا؟ لأن صلاة الليل مشهودة، ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، فهذا أفضل الوقت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الوتر إلى آخر الليل، هذا الأفضل. لكن قال العلماء هذا لمن تمكن أو كان يثق في نفسه أنه يستيقظ قبل الفجر، لكن إذا كان الإنسان يخاف ألا يستيقظ لتعب أو لعادة عنده ثقيل النوم فالأفضل أن يصلي قبل أن يوتر. ولهذا قال الصحابي الجليل أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها قال ألا أدع أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أن أوتر يعني أصلي الوتر قبل أن أنام. إذن في الوتر الإنسان إذا خشي ألا يستيقظ يصليه بعد العشاء، أما إذا علم أنه سيستيقظ يتركه إلى آخر الصلاة. لكن لو صلى الإنسان مثلا في أول الليل الوتر ثم استيقظ في الليل أو قبل الفجر وأراد أن يصلي، هل له أن يصلي؟ نعم له أن يصلي، له أن يصلي، لكن بشرط أن لا يعيد صلاة الوتر كما يفعل بعض الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. نعم قال بعض العلماء منهم إسحاق بن راهويه رحمه الله قال مثلا من صلى الوتر ثم ظهر له أن يقوم بعد ذلك واستيقظ في الليل أراد أن يصلي، قال يصلي ركعة واحدة ويسلم، فكأنه نقض الوتر الآخر، يعني صار ركعتين، ثم يصلي ما شاء أن يصلي ثم يوتر بركعة. ولكن المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور الذي عليه مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد، قالوا أنه إذا صلى الوتر ثم استيقظ في الليل وأراد أن يصلي يصلي ما شاء أن يصلي، لكن دون أن يعيد الوتر، يعني الصلاة تبقى شفعية، يعني لا يوتر، لأنه لا وتراني في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة، يصلي مثلا إنسان 11 ركعة يصلي ركعتين ركعتين يسلم كل ركعتين. كان صفة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها في صلاة 11 ركعة، أنه كان يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، يعني لا يتشهد عند الركعتين، يصلي 4 ركعات الأولى. قالت عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها كثيرا، يصلي 4 ركعات ثم يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي 4 ركعات مثل الركعات الأولى ثم يصلي يتشهد ويسلم، هذه كم؟ 8 ركعات، 4 8 ركعات، تبقى كم؟ 3، فيصلي بعد ذلك 3 ركعات بتسليمة واحدة، 3 ركعات بتسليمة واحدة، يعني لا يجلس في التشهد، 3 ركعات تسليمة واحدة. إما لا عدنا الصفة الثانية في صلاة 11 ركعة، أن يصلي ماذا؟ أن يصلي 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم 3 ركعات متوالية، هذه الصفة الثانية. هذا في من صلى 11 ركعة. لو فرضنا أن إنسان أراد أن يصلي أقل، يصلي 9 ركعات، كيف تكون هذه 9 ركعات؟ يصليها ركعتين يا ركعتين يا ركعتين يا ركعتين، تكون 8 ركعات، ثم يوتر بواحدة. هذه صفة. هناك صفة ثانية، يصلي 8 ركعات، الصيغة الثانية، يصلي 8 ركعات متوالية دون أن يتشهد. في الثامنة يتشهد لكن دون أن يسلم. لما يتشهد يقوم يجيب ركعة واحدة وهي 9 التي هي تعد ماذا؟ تعد الوتر. لأن الوتر وش معناه؟ الوتر ليس معناه أن الإنسان يركع بركعة واحدة، الوتر بمعنى أنه يجعل صلاة وترية، يعني كما يقول الفرنسي يقول لامبار امبار. وكاين بار، البار هو الشفع. الناس يظنوا بأن الشفع والوتر، أن الشفع هو ركعتين والوتر هو ركعة واحدة. هذا صح لكن خطأ، لأن لو صلى الإنسان مثلا 8 ركعات ما سلمش، ولا صلى زوج ركعات، نقول له وترت، يقول مازال أني شفعت لأنه مازال في الشفع. لكن لو ناضوا صلى ركعة واحدة ماذا فعل؟ وتر. صلاة شحال عدد صلاة تاعو؟ ولا 9. هما الصفة الثانية في من يصلي 9 ركعات، أنه يصلي 8 ركعات متوالية ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي واحدة فتكون 9 ثم يسلم، فهذه تسمى ماذا؟ تسمى وتر، أنه أوتر ب9. هذه طريقة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت من فعله. هناك طريقة أخرى، أنه كان يوتر ب7 ركعات. 7 ركعات كيف تكون؟ تكون كالأولى، يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يختم بركعة واحدة. وهناك طريقة أخرى كالصلاة 9، أنه يصلي 6 ركعات متوالية ويتشهد في 6 ثم يقوم ويأتي بماذا؟ يأتي ب7. يأتي ب7. عندنا صفة أخرى، أن الإنسان يوتر ب5 ركعات. يوتر ب5 ركعات ظاهر، يصلي ركعتين ثم ركعتين يسلم، ركعتين يسلم ثم ركعة ويسلم. ويجوز له أن يصلي 4 ركعات ثم يتشهد ويقوم للخامسة فيصلي ماذا؟ يصلي ركعة واحدة تكون 5. تبقى الآن عندنا صيغة أخرى وهي المشتهرة عند الناس، أن يصلي الإنسان 3 ركعات الوتر. إذن أحكام الوتر هذه سنرجع إن شاء الله فيها الكلام إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله، لأن هناك بعض الأحكام الأخرى التي يحسن التنبيه إليها، ولا سيما ونحن في رمضان، وقد نتكلم أيضا عن صلاة التراويح وما قد يقع فيها أحيانا من التقصير ومن الخلل. هذا إن شاء الله نبينه في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأريد فقط أن ننبه الإخوة جزاهم الله خيرا أن المسجد في الحقيقة لا له من يقوم ويسهر على تسيير النظام فيه. وتعرفون بأن الإمام الذي يكون أعلى رتبة في المسجد هو المسؤول عن المسجد. مسجد عن المسؤول عن المسجد ككل، بما فيه مصلى النساء أو التعليم أو الخدمات التي تكون في المسجد أو التدريس أو أي شيء. فأنا رجاء، وأنا من الناس الذين يستحيون كثيرا، ولا أريد أن أتدخل يعني في شؤون بعض الناس، لكن أحيانا يوجد بعض الفئات أو بعض الناس هكذا قد يتدخلون في شؤون المسجد، وقد يقترحون أشياء هم ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. احنا عندنا هذه المسؤولية، مسؤولية إمامة الناس ورعاية شؤون المسجد ونظام المسجد، وحنا عندنا نظام نتقيد به أيها الإخوة. ما نقدرش أنا ندير حاجة ونتحملها، ولا نقدر نمنع واحد وما عنديش حق نمنعه، ولا نعطيه حاجة وما عنديش حق نعطيها له. كاين حاجة معروفة، أمور شرعية دينية، هذه بطبيعة الحال لازم نقف عند حدودها، ما يجوز لا أنا ولا غيري أن يتعداه. وكاين نظام متبع لهذا النظام لازم يتبع، ما يجيش واحد يفرض علينا. صارت واحد الفوضى في مصلى النساء هذا الجمعة، أنا كنت غايب على كل حال، أنا أريد أن لا تكرر هذه الأشياء. ما كانش واحد هنا يتدخل، ما كان حتى واحد يتدخل، الإمام تاع المسجد ولا يتدخل، حتى مرشدة المسجد ترجع إلي في هذه المسألة باش نتبعوا نظام معين. وإلى إلي كل واحد يجيب أطراف، واحد يدير شكوى، واحد يروح للشؤون الدينية، واحد يروح للأمن ويخلطوا علينا الأمور، هذه إحنا ما هذه ما قبلوهاش. كل حاجة تكون في المسجد الإمام يكون مخبر يخبر بها، ومن بعد إحنا نتخذوا القرار المناسب. أما واحد يروح يخدم هكذا، واحد يروح هكذا، ويجيوا الناس يشتكوا، ويجيوا النساء يشتكوا، ويديروا الفوضى في مصلى النساء، هذا شيء لا نقبله أبدا. فلهذا نرجو من الإخوة أن يلزموا حدودهم، ما كاينش واحد يتصرف كما يحب. أنا راني مسؤول المسجد وما نتصرفش كما نحب، عندي قانون معين نمشي عليه. كاين مثلا الآن اعتكاف، وكان يقولوا لي بلي ممنوع واحد ما يعتكف، نقول لكم واحد ما يعتكف إذا أذن لنا في ذلك أنا ما كاينش مشكل. ماذا بينا نخليو خاوتنا يعني يعتكفوا ويقعدوا في المسجد؟ صحيح تبقى أمور، احنا نمشي وفق ما هو مأذون لنا ومسموح به لنا. حاجة خارجة فوق إرادتنا ما قدرش نتحملها، لكن أنا ملزم بتسيير هذا المسجد والتقيد بنظام المسجد. لكن كاين البعض ما عندهمش نظام تاع المسجد، هو ظاهر بلي المسجد هذا شغل ما عندوش مسؤول، بينما وكان يروح للمدرسة فيها مدير، يروح للشرطة كاين مسؤول تاع الشرطة، يروح في أي مكان كاين مسؤول ويحترم ذلك المسؤول. لكن في المسجد شغل الإمام يعني آخر حاجة، ما يجيش واحد يدير حاجة في المسجد. حتى كاين بعض الناس يجيبوا حوايج للمسجد يحطوهم بلا ما يسألوا، واحد يجيب كتب، واحد يجيب منشورات. شحال مرة عثرت عنها واحد المنشورات ما لا تليق أن تنشر أصلا، يجي واحد يحطها في المسجد. جابوا واحد الحطبات هكذا يصليوا عليهم، هكذا يديروهم في شغل حواجز، هكذا شغل سطر على المصلين. هذه أمور ما كانش معروف، هذه الإنسان باش يجيب هذه الأشياء ويخدمها ويحطها في المسجد لازم يسأل، باش نقولوا له إذا هذا مشروع ولا ماشي مشروع. الإنسان في المسجد ما يحطش فيه واش يحب، أي حاجة يحب يديرها يجي الإمام المسجد ولا يجي لجنة تاع المسجد، قال نقترح عليكم حاجة ولا حبيت ندير حاجة، ها تفضلوا. احنا نقول له بعد ذلك مسبوح ولا لا. حتى الانسان لما يجيب مصحف، معليش يجيب لنا مصحف ندير له ختم بلي او تخلي المسجد باش نحطه احنا في المسجد. مصحف ماشي اي واحد يجي يحط مصحف ولا يحط اي كتاب في المكتبه، كاين نظام ايها الاخوه، ولهذا لازم تقيدوا بهذا النظام. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.